حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد تقدم معنا ذكر بعض المقدمات المهمة فيما يتعلق بكتاب الجهاد. فكانت المقدمة الأولى عن تعريف الجهاد، ثم كانت المقدمة الثانية عن أنواع الجهاد، وعرفنا بأنه على أربعة أنواع: جهاد للنفس في أربع مراتب، وجهاد للشيطان في مرتبتين، ثم جهاد الكفار وجهاد المنافقين كل على أربع مراتب، فيكون مجموعها 14 مرتبة. والمقدمة الثالثة: متى يكون الجهاد فرضا على الأعيان؟ وعرفنا أن ذلك يكون في أربع حالات. ثم المقدمة الرابعة في المراحل التي مر بها تشريع الجهاد، وعرفنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يؤمر بجهاد، ثم لما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام أذن للمسلمين بالقتال لأنهم مظلومون، أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم جاءت المرحلة الثالثة في الأمر بقتال من قاتلهم في قول ربنا جل جلاله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم جاءت المرحلة الرابعة بالأمر بقتال الكفار عامة، كتابيين كانوا أو مشركين، فقال جل من قائل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. وقال سبحانه: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أيها الإخوة الكرام، بقي كلام يسير في المقدمة السادسة، وهي أن بعض الناس يطرح شبهات حول الجهاد، وهذه الشبهات دندن حولها المستشرقون والمنصرون، ثم بعد ذلك تلقفها بعض أبناء المسلمين، فصارت هذه الكلمة كلمة بغيضة عند كثير من الناس بما نالها من تشويه وبما أحاط بها من شبه. الشبهة الأولى: يقولون الإسلام دين الرعب، الإسلام دين السيف، الإسلام دين القتل، الإسلام دين الدم، الإسلام دين الإرهاب ونحو ذلك. والجواب على هذه الشبهة يتضح من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام غزا 27 غزوة، قاتل صلوات ربي وسلامه عليه في 7 منهن، وهذه الغزوات كلها مجموع القتلى من الفريقين ما يبلغ 1000، القتلى من المسلمين ومن المشركين ما يبلغ 1000، وهذه واحدة. ثانيا، المسلمون ما لجأوا إلى هذا القتال إلا مضطرين، وإلا فالإسلام دين دعوة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. والله جل جلاله يقول لنا وقولوا للناس حسنا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة ما حمل على الناس سيفا ولا أشهر في وجههم سلاحا، بل كان صلوات ربي وسلامه عليه يدعو إلى الله عز وجل بلسانه وبحاله بحاله ومقاله صلوات ربي وسلامه عليه. وكان نور الإسلام ينتشر والناس يدخلون في دين الله أفواجا. ماذا صنع المشركون؟ تسلطوا عليه وعلى أصحابه بثلاثة أنواع من الحروب. النوع الأول الحرب النفسية، الحرب النفسية باتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر والكهانة والشعر والشعوذة، تتنزل عليه أساطير الأولين ويأتيه شيطان، وأنه افترى هذا القرآن من عنده ونحو ذلك. وكانوا يسخرون من أصحابه فيقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، وكانوا يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه، مثل ما قال قوم نوح لنوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ونحو ذلك. فهذه هي الحرب الأولى. ثم الحرب الثانية وهي أنكى الحرب الاقتصادية، حين كتبوا تلك الصحيفة الظالمة وعلقوها في جوف الكعبة، وحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعب بني هاشم حتى أكلوا أوراق الشجر. يقول الصحابة حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاه، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته ما يخرج منه إلا البعر اليابس الذي يخرج من الشاه التي تتغذى على الحشائش. ثم جاء النوع الثالث وهو حرب التصفية الجسدية، حرب التصفية الجسدية، وقد سلطوها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجويعا وتعطيشا وحبسا وقهرا وجلدا وتعذيبا، حتى كانوا يلقون الواحد منهم في رمضاء مكة ويضعون على صدره الصخرة العظيمة يقولون له واللات والعزى لا ندعك حتى تكفر بمحمد وإله محمد، حتى إن بعض الصحابة من شدة العذاب أعطاهم بعض ما أرادوا بلسانه، إلا بلالا فإنه قد هانت في الله جل جلاله نفسه فما كان يزيد على أن يقول أحد أحد. وكان سيده أمية ابن خلف لعنه الله يقول له ويلك أما تمل أما تتعب، فكان بلال رضي الله عنه وتحت العذاب يقول له والله يا عدو والله لو أعلم كلمة أغيظ لك منها لقلتها. فهذه هي الحروب التي سلطت على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وآخر ذلك أنهم مكروا به ليقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه، فخرج من بين ظهرانيهم صلوات ربي وسلامه عليه مهاجرا إلى الله، فاستولوا على بيوته وبيوت أصحابه رضوان الله عليهم. فالظلم الذي وقع على المسلمين الله جل جلاله شرع الجهاد لدفعه ورده. فبعد ذلك المسلمون في حروبهم أبدا ما يريدون أن يدمروا دمارا شاملا ولا أن يقتلوا قتلا عاما، وليس من هدي المسلمين أنهم يبيدون القرى ويهلكون الحرث والنسل، بل تعاليم ديننا قاضية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الجيوش إذا أرسلها، وكذلك الصديق أبو بكر رضي الله عنه أوصى يزيد بن أبي سفيان لما وجهه إلى الشام ألا يقتلن طفلا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا راهبا ولا يقطعن شجرا مثمرا ولا يعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله ولا يتلفن نخلا ولا يخربن عامرا. إظهار الفساد في الأرض ممنوع. جهادنا ليس من لوازمه الفساد. ولما حصل من بعض الصحابة رضوان الله عليهم بعض المخالفات كالتي وقعت من أسامة حين قتل الرجل بعدما شهد أن لا إله إلا الله النبي عليه الصلاة والسلام عنفه حتى تمنى أنه ما أسلم إلا يومئذ. ولما أخطأ خالد فقتل من لا يستحق القتل قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فالإسلام دين إرهاب نعم، لكن لمن يستحق الإرهاب؟ فإن الله جل جلاله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فمن كان عدوا لله ورسوله، من كان عدوا للإسلام وأهله لا بد أن يرهب. قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب من مسيرة شهر، وهو حديث ثابت في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب من مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. قوله عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب معناها أن الله جل جلاله يلقي في قلب عدوه الرعب، وبينه وبين عدوه مسيرة شهر، مسيرة شهر كامل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدوه، الله جل جلاله يلقي الرعب في قلب عدوه، وهذا الرعب من الله جل جلاله. ولذلك في يوم بدر الله جل جلاله قال للملائكة سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وكذلك في يوم الأحزاب الله جل جلاله قال اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إلى أن قال سبحانه وأنزل الذين كفروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فالرعب هو من الله جل جلاله، مثلما أن النعاس يوم بدر كان من الله جل جلاله، ومثلما أن تقليل المشركين في أعين المسلمين والعكس كان من الله جل جلاله. ثم هناك شبهة ثانية يقولون بأن الإسلام أكره الناس على الدخول فيه، والجواب على هذه الشبهة أيضا يتضح من السيرة، فإن نقول لهم هاتوا لنا حادثة واحدة تدل على أن المسلمين قد أكرهوا أحدا على الدخول في دينهم، لن يجدوا، لأن النص القطعي المحكم يقول الله فيه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وسبب نزول الآية يدل على معناها. قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة كانت المرأة في الجاهلية تكون مقلاة أي لا يعيش لها ولد، فكانت تنذر يعني نذر إن عاش لها ولد أن تهوده أو تنصره، يعني لأنهم كانوا أهل جاهلية ووثن، فكانوا ينظرون إلى أهل الكتاب على أنهم أهل العلم وأهل الفضل. فهذه المرأة التي يموت أولادها تباعا كانت تقدم لله نذرا إن عاش لها ولد أن تجعله يهوديا أو نصرانيا. فلما جاء الله بالإسلام وأسلم هؤلاء الأوس والخزرج رضوان الله عليهم كان بعض أولادهم يهودا أو نصارى، فأرادوا أن يكرهوهم على الدخول في الإسلام. وجاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كيف أرضى وبعضي في النار؟ الولد بعض من أبيه، كيف أرضى وبعضي في النار؟ فأنزل الله عز وجل قوله: لا إكراه في الدين، لا يحل لكم أن تكرهوا أحدا على الدخول في دينكم. والآية الأخرى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم إن السيرة العملية دالة على ذلك، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم قد تمكن من الأسرى مرارا، فهل أكره أحدا منهم على الدخول في الدين؟ يوم بدر أخذ 70 من المشركين أسارى، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر أمكنه الله من يهود، وكذلك يوم قريظة، وكذلك بعض الأسرى ممن جيء به منفردا كثمامة بن أثال الحنفي. وأعظم من هذا كله يوم الفتح، يوم فتح مكة أمكنه الله من بلاد المشركين ورقابهم، ومع ذلك قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هناك حديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من المشركين: أسلم. فقال له: أجدني كارها، يعني الإسلام ده أنا كاره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كنت كارها. قال ابن كثير رحمه الله: ليس مراده من ذلك إكراهه، بل مراده أسلم وإن كنت كارها، فسيلقي الله الإيمان في قلبك. هذا حصل، حصل كثير من الناس أسلم وهو كاره، يعني غير مقتنع، لكن بعد ذلك ألقى الله الإسلام في قلبه. ومن أمثال هؤلاء أبو سفيان، أبو سفيان ابن حرب الأموي، هذا الرجل الذي كان رئيسا لمعسكر الشرك، والذي جاء بعد الحديبية من أجل أن يشد العقد ويزيد في المدة بعدما ظهرت خيانة قريش وغدرها، حين أعانوا بني بكر ابن كنانة على خزاعة، ولكنه رجع بخفي حنين، أراد أن يوسط علي بن أبي طالب، فعلي رضي الله عنه أبى ذلك وقال له: ما كنا لنتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى عمر بن الخطاب فقال له عمر: أنا أشفع لك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. فذهب إلى فاطمة رضي الله عنها فقالت له: ما كنت لأتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أعيته الحيلة وبين يديها الحسن يدبه، يعني طفلا صغيرا، قال لها: مري ولدك هذا يقوم فيجير بين الناس. فقالت له: ما بلغ ولدي هذا مبلغا يجير به بين الناس. رجع أبو سفيان، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هيأ جيشه، فأبو سفيان خرج يتحسس ويتجسس، فلقي العباس فقال له العباس: ويلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بجيش لا يعرف أوله من آخره، أدرك نفسك فأسلم. فأبو سفيان أردفه العباس على بغلته، ثم انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خائفا مرعوبا، أبو سفيان في حال من الرعب وحق له. فإن عمر رضي الله عنه لما رآه قال: عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك من غير عقد ولا عهد. يعني جيت نبيك العراق وشال سيفه رضي الله عنه وانطلق خلفه، لكن العباس أسرع حتى ألقاه في خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أجل أن يكون عنده حصانة باعتبار المكان. فدخل خلفه عمر وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله، قد أمكن الله منه من غير عهد ولا عقد، دعني أضرب عنقه. فالعباس رضي الله عنه جعل يعني يهدئ عمر، ثم قال كلمة، قال له: يا عمر، والله لو كان من بني عدي ما قلت بالذي قلت. فعمر رضي الله عنه قال له: مهلا يا عباس، فوالله إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما ذاك إلا لأن إسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام دار بينه وبين أبي سفيان كلام يدل على أن أبا سفيان غير مقتنع. قال له: يا أبا سفيان، أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال له أبو سفيان: ما أحلمك وما أكرمك، لو كان إله غير الله لنفعنا. إحنا الآن نحارب معاك لنا 8 سنين، لو كانت هذه الآلهة تنفع كان نفعتنا. قال له: أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال: أما هذه ففي النفس منها شيء. فقال له العباس: ويلك، أسلم قبل أن تضرب عنقك. يعني كان العباس بيقول له: عمر ده واقف برا، أسلم قبل أن تضرب عنقك. فقال له: ما أحلمك وما أكرمك، أشهد أنك رسول الله. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر العباس أن يأخذ أبا سفيان وأن يستعرض الجيش من أجل أن يقمع في نفس أبي سفيان كل رغبة في مقاومة أو خيانة. فأبو سفيان لما رأى الجيش وقد أوقدت النيران والناس متلمظون للقتال، حتى قال بعضهم: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. أبو سفيان قال كلمة تدل على أن الإسلام ما دخل قلبه، قال للعباس: لقد صار ملك ابن أخيك عظيما، لقد صار ملك ابن أخيك عظيما. فقال له العباس: إنها النبوة يا أبا حنظلة، إنها النبوة، الحكاية ما ملك، إنها النبوة يا أبا حنظلة. ثم بعد ذلك لما خرجوا إلى حنين وولى المسلمون الأدبار، كما قال ربنا: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بعض هؤلاء، وهذا موجود في كتب السير، وقالوا: بطل السحر اليوم. وبعضهم قالوا: لا تنتهي، والله لا تنتهي هزيمتهم اليوم دون البحر، ونحو ذلك من الكلمات التي تدل على أن بشاشة الإيمان ما خالطت قلوبهم. لكن بعد ذلك بالمصانعة والعطاء وحسن المعاملة وتقديمهم وإنزالهم منزلتهم دخل الإسلام في قلوبهم، وجدوا أنه لا سبب يدعوهم إلى محاربة هذا الدين، فعز الإسلام عزهم ومجده مجدهم. لكن المقصود أيها الإخوة الكرام أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم وإن كنت كارها، ليس المراد منه إكراهه على الدخول في الدين، بل المقصود: وإن كنت كارها أسلم، فإن الله جل جلاله سيجعل الإيمان في قلبك. والله جل جلاله خاطب صنفا من هؤلاء بقوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني أنتم أسلمتم لكنكم ما آمنتم، أسلمتم في الظاهر بالنطق بالشهادتين لكن الإيمان ما خالطت بشاشته قلوبكم. ثم شبهة ثالثة، يقولون بأن القتال إنما شرع من أجل الغنائم، من أجل الغنائم، وهذه شبهة حقيقة يعني من السخف مكان، بحيث إنها لا تستحق جوابا، لأن الغنيمة ما يمكن للإنسان أن يعرض نفسه للقتل أو يعرض نفسه للتشويه، إما أن تفقأ عينه أو يبتر عضوه أو يعيش معوقا ما بقي من حياته من أجل ذهب أو فضة أو شاة أو بعير، فإن السلامة في القتال ليست مضمونة، السلامة في القتال ليست مضمونة، بل الخطر أقرب، خاصة في تلك المغازي التي خاضها المسلمون. تعلمون بأن المسلمين يوم بدر كانوا 310 في مقابل 1000، ويوم الأحد كانوا 1000 في مقابل 3000، ثم إن هؤلاء 1000 قد رجع منهم 300 بقيادة رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، ويوم الأحزاب كان المسلمون 3000 في مقابل 10000 من قريش وتميم وفزارة والأحابيش، ومعهم يهود بني قريظة، وكان المسلمون يوم مؤتة 3000 في مقابل 100000 من الروم، وقد انضم إليهم 100000 من الغساسنة ولخم وجذام. فالسلامة ها هنا هي في الجانب المرجوح وليست في الجانب الراجح، فما يمكن أن يقال بأن الجهاد قد شرع من أجل الغنيمة. نعم الغنيمة قد تحصل، قد تحصل، وقد تقدم معنا في كتاب المعاملات بأن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في أفضل الأنواع الرزق، والحافظ رحمه الله رجح بأن أفضلها ما كان ناتجا عن الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. أنتم معي أيها الناس؟ طيب، بعد ذلك ما هي الحكمة التي من أجلها شرع الجهاد؟ هناك حكم يعني كثيرة. أول هذه الحكم أيها الإخوان حماية المستضعفين، حماية المستضعفين، لأن الله جل جلاله قال لنا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يعني وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين، في سبيل المستضعفين. الآن إخواننا المهجرون المقتلون في بورما وفي أراكان وفي فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي غيرها من بلاد الله، هؤلاء الذين يتعرضون لحرب إبادة من اليهود أو من الصليبيين أو من البوذيين، ومثله ما تعرض له المسلمون في جمهوريات آسيا على أيام ستالين ولينين، حتى أبيد منهم عشرات الملايين، وهجر بعضهم من ديارهم وذهب بهم إلى صحراء سيبيريا من أجل أن يموتوا جوعا وعطشا. هؤلاء مستضعفون شرع الجهاد لحمايتهم. ثم الحكمة الثانية، شرع الجهاد لرد الظلم والاعتداء، لرد الظلم والاعتداء. قال الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهو الذي يسمى في الآن في السياسة المعاصرة بتوازن الرعب، توازن الرعب. هذا الكافر الظالم لو أنه علم من المسلمين نية في الجهاد وقدرة وإعدادا وجدية فإنه سيتردد 1000 مرة قبل أن يصيبهم بأذى أو أن يتعرض لمساجدهم أو لمصاحفهم أو لنبيهم صلى الله عليه وسلم أو لإخوانهم. لكن من أمن العقوبة أساء الأدب. الآن هم يسيئون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، يسيئون إلى مقدساتنا، يسيئون إلى ديننا، يقتلون إخواننا وهم آمنون. حتى من آخر ما هنالك بذلك المقطع الذي ظهر لمندوب إحدى الدول الإسلامية والإسلامية جدا في الأمم المتحدة، يقول بأننا ندين كل استعمال للقوة وكل وسائل العنف، ندين في ذلك ما يحصل من إسرائيل، وكما أننا وبنفس القوة ندين انطلاق الصواريخ من قطاع غزة. جاء بعده مندوب لدولة ليست مسلمة اسمها بوليفيا، هذا الرجل قال بهذا الرجل غير المسلم مندوب بوليفيا قال ما يمكن أن نسوي بين دولة احتلال وهو احتلال قانوني وفق مواثيق الأمم المتحدة، يعني بالقانون لفظة الاحتلال تصدق على ما هو حاصل في فلسطين. قال ما يمكن أن نسوي بين دولة احتلال قانوني وبين من يدافع عن حقه ويدافع عن أرضه، فالتسوية ها هنا مرفوضة. يعني سبحان الله، هذا الكافر يتكلم بمنطق العدل، وهذا الذي ينتسب إلى الإسلام كما قيل يسوي بين الجلاد والضحية، يسوي بين المسلم والكافر، يسوي بين الجهاد المشروع المأمور به وبين الاعتداء الظالم الذي يمارسه اليهود. لكن هكذا، نسأل الله العافية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فالجهاد مشروع لرد الظلم وكف الاعتداء. ثالثا، من حكم مشروعية الجهاد شفاء الصدور، شفاء الصدور، فإن الله جل جلاله جبل النفوس السوية على رفض الضيم وإباء الذل. والإنسان إذا قهر وغلب على حقه فإنه لا يشفى صدره إلا إذا قهر من قهره واستخلص حقه ممن أخذه. وهذا المعنى قال عنه ربنا جل جلاله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. هذا كله يحصل في الجهاد. ولذلك بلال رضي الله عنه لما رأى أمية بن خلف الذي كان يعذبه، لما رآه يوم بدر وهذا الرجل من جبنه، قال لعبد الرحمن بن عوف خذ سلاحي ومالي وخذني أسيرا خوفا من القتل. فعبد الرحمن أخذه وأخذ ولده وكان اسمه علي، علي بن أمية. لما راه بلال قال عدو الله أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. فجعل عبد الرحمن يقول له أسيري يا بلال، أسيري، يعني هذا الرجل أنا أريد أستفيد يعني من ورائه. فقال يا أنصار الله، هذا عدو الله أمية بن خلف، فما زالوا به رضوان الله عليهم حتى يعني قتلوه، قتلوا أمية بن خلف. هنا شفي صدر من؟ صدر بلال الذي كان يعذب. ولذلك قال له أبو بكر هنيئا زادك الرحمن خيرا فقد أدركت ثأرك يا بلال، فلا نكسا وجدت ولا جبانا غدا تتنوشك الأسل الطوال، إذا هاب الرجال ثبت أنت حتى تخلط ما ثبت حتى تخلط أنت ما هاب الرجال. فبلال هاهنا رضي الله عنه شفي صدره وغيره من المؤمنين رضوان الله عليه. ثم الحكمة الرابعة من حكم الحكم التي من أجلها شرع الجهاد هي كف الاعتداء، ولا ذكرناها رد الظلم والاعتداء ذكرناها. أيضا أيها الإخوان، من حكم الجهاد نشر الدعوة، نشر الدعوة. فإن المسلمين لما غزوا بلاد فارس والروم وبلاد ما وراء النهر وغيرها، ما أرادوا بذلك التوسع، ولا أرادوا بذلك أن يصيبوا من طيب هوائها أو من حلو ثمارها، وإنما أرادوا بذلك أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. ولذلك قبل أن يبدأوا قتالا كانوا يعرضون عليهم إحدى ثلاث خصال: إما أن يدخلوا في الإسلام وافرين ويبقونهم على ما في أيديهم، يبقى الملك ملكا والأمير أميرا والوالي واليا لا يزاحمونهم في دنياهم، أبوا هذه يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، تكون كلمة الله العليا، يخلوا بينهم وبين دعوة الناس إلى الله، ما يمنعون دعاة المسلمين من أن يصلوا إلى الناس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلوا بيني وبين الناس، خلوا بيني وبين الناس، أوصلوا دعوتي، ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب، قالوا: لا، ما نسلم وما ندعكم تدعونا إلى دينكم ولا نعطي الجزية. فها هنا شرع القتال. فالقتال مشروع لنشر الدعوة، كما قال ربنا جل جلاله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين كله لله، من أجل أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. ولولا الجهاد ما دخل كثير من الناس، ولا صارت كثير من البلاد بلادا مسلمة. فهذه بعض الحكم أيها الإخوان التي يمكن أن تذكر. بعد ذلك يعني هناك أنواع يعني من الجهاد بالنسبة لزماننا هذا. هناك أيها الإخوان، وهذا أمر يحتاج إلى بيان، لأن كثيرا من الناس يفهم الجهاد مرادفا للقتال، يعني إذا ذكر الجهاد معناه القتال، وهذا ليس بصحيح. فليس القتال إلا نوعا من أنواع الجهاد، وسيأتي معنا في درس الغد إن شاء الله بيان أن الجهاد قد يكون جهادا علميا، جهادا اجتماعيا، جهادا اقتصاديا، جهادا بيئيا، جهادا معرفيا، وغير ذلك من الأنواع. وبعده ندخل إن شاء الله في الكلام عن أحاديث هذا الباب، بداية من قوله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقيم عالم الجهاد، وأن يقمع أهل الزيغ والفساد، وأن ينشر رحمته على العباد. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك، الناصرين لدينك، الذابين عن حياض نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا لأعدائك، نحب بحبك من أطاعك من خلقك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.